بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنفذ جيش أسامة. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة قبل أن يمرض. أمره على جيش عامهم المهاجرون. وروي أن عمر رضي الله عنه كان ممن انتدب معه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين عمر ولا غير عمر للخروج معه. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه حين مرضه إلى أن مات. كان ذلك الجيش، يعني الجيش اللي في أسامة ليس في أبو بكر قطعا، وعمر أيضا ليس معه، وكان عمر أسامة بن زيد 18 عاما رضي الله عنه. نعم. كان ذلك الجيش 3000، وأمره أن يغير على أهل مؤتة وجانب فلسطين حيث أصيب أبوه وجعفر وابن رواحة. فتجهز أسامة للغزو، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: أغد على بركة الله والنصر والعافية، ثم أغير حيث أمرتك أن تغير. قال أسامة: يا رسول الله، قد أصبحت ضعيفا، وأرجو أن يكون الله قد عافاك، فأذن لي فأمكث حتى يشفيك الله. فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي نفسي منك قرحة، وأكره أن أسأل عنك الناس. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام. فلما جلس أبو بكر للخلافة أنفذه مع ذلك الجيش، غير أنه استأذنه في أن يأذن لعمر بن الخطاب في الإقامة، لأنه ذو رأي ناصح للإسلام فأذن له. وسار أسامة لوجهه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب في ذلك العدو مصيبة عظيمة، وغنم هو وأصحابه، وقتل قاتل أبيه، وردهم الله سالمين إلى المدينة. وأشار عليه غير واحد أن يرد الجيش خوفا عليهم، فإنهم خافوا أن يطمع الناس في الجيش بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتنع أبو بكر من رد الجيش، وأمر بإنفاذه، وقال: لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحل. وأمر بإنفاذه وقال: لا أحل راية. لا أحل يعني فك. لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم الناس يغزون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك مما أيد الله به الدين وشد به قلوب المؤمنين وأذل به الكفار والمنافقين. وكان ذلك من كمال معرفة أبي بكر وإيمانه ويقينه وتدبيره ورأيه رضي الله عنه. يعني إذا فعند الناس والعرب وغير العرب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده قاتلوا دل على أنهم أقوياء، لكن لو توقفوا عن القتال قد يقاتلهم غيرهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.